وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة كانت من الآية 50 حتى الآية 69 من سورة الإسراء، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. ما زلنا في هذه الساحة الإيمانية المباركة، ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.